الحمد لله رب العالمين. يا رب اشرح صدورنا ويسر امورنا ووسع ارزاقنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اشملنا بشفاعته، لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته، ولا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلة. اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اهد لنا اولادنا، اللهم اهد لنا اولادنا، اللهم لقد فسد الزمان فنجنا، اللهم لقد عجز الطبيب فداونا، يا رب قلت حيلتي فتولنا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله. اذا نام ابن ادم على فراش الموت انقطع رزقه من الدنيا، فيدخل عليه الملك فيقول له: السلام عليك ايها الميت المسافر والمسكين المودع، لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض لقمة طعام تأكلها. ويدخل عليه الملك الثاني: ابن ادم، ايها الميت المسافر والمسكين المودع، لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض شربة ماء تشربها. ويدخل عليه ثالث: ابن ادم، ايها الميت المسافر والمسكين المودع، لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض خطوة تمشيها. ويدخل عليه رابع: ابن ادم، ايها الميت المسافر والمسكين المودع، لقد طفت لك المشارق والمغارب فلم اجد لك على وجه الارض نفس تتنفس به. وعند كلمة به، عند كلمة نفس تتنفس به، ان قالها في الشهيق لم يخرج الميت الزفير، وان قالها في الزفير لم يأخذ الميت الشهيق. كل الانفاس عند الله معدودة، كل الانفاس عند الله معدودة، وكل الاماكن عند الله محدودة. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله افني بها عمري، لا سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. من كل شيء قائم به، من كل شيء خاشع له، من رضا كل بائس، من قوة كل ضعيف، من مأمن كل ملهوف، من عز كل ذليل، من غنى كل فقير، من الودود، من المجيد، من الغفور، من الشكور، من الصبور، من الفعال لما الشمس والبدر. الشمس والبدر من انوار حكمته. والبر والبحر فيض من عطاياه. الطير سبحه والوحش قدسه والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم مجده والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. الناس يعصونه جهرا فيستره. يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى. العبد ينسى وربي ليس ينساه. عبدي اطعتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك. اطعتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك. ولو عدت الينا بعد ذلك قبلناك. اطعتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك. عصيتنا فامهلناك. ولو عدت الينا بعد ذلك قبلناك. قبلناك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله نقل البشرية من خمسة الى خمسة. نقلها من الشك الى اليقين. ونقلها من الرياء الى الاخلاص. ونقلها من الكبر الى التواضع. ونقلها من الرغبة في الدنيا الى الزهد فيها. ونقلها من العداوة الى النصيحة والمحبة. أبعد هذا الاصلاح اصلاح يقال؟ نبي اذا ذكر الخلق فهو صاحبه. واذا ذكرت الرحمة فهو اهلها. واذا ذكر الاصلاح فهو بانيه. نبي قال له ربه وعزتي وجلالي يا حبيبي يا محمد لو سلكوا الي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا خلفك يا محمد. بلغ العلا بكماله. بلغ العلا بكماله. كشف الدجى بجماله. عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. سيدي أبا القاسم يا رسول الله يا جلاء البصر يا ذهاب الهم والغم والحزن يا طب القلوب يا دواءها يا عافية الأبدان يا شفاءها يا نور الأبصار يا ضياءها صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة نحن اليوم على موعد بمشيئة مولانا جل في علا مع الشرط الرابع من شروط قبول الصلاة، والشرط الرابع هو قضية القضايا، مركز الدائرة ومحور الارتكاز وحجر الزاوية والعنصر الفعال في ارجاء الحياة. فما هو ايها السادة الاعزاء مع الدرس الثاني والثلاثين بعد المئة الثالثة انتقل الى معلمنا ومرشدنا وقائدنا ونبينا وعظيمنا صاحب الرسالة العصماء استاذ الانسانية الاكبر قائد المسلمين الاعظم محمد بن عبد الله. انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمته. المولى يتكلم فلتنفتح القلوب لكلام خالقها. ولم يستطل على خلقه ولم يبت مصرا على معصيته. ويأتي الشرط الرابع وقطع مهاره في ذكره. ذكر وما آدابه وما حقيقته؟ أسئلة أردت بطرحها أن أضع النقاط على حروفها وأسمي الأشياء بأسمائها وعنصر المراكز الأصلية وأمركز العناصر الأساسية بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. معشر السادة، الذكر هو استحضار عظمة الله تعالى في قلب العبد. فليس الذكر قاصرا على كلمات يرددها اللسان او تنبث بها الشفاء، انما الذكر ان تستحضر عظمة الله وجلاله وكبرياءه وخشيته في قلبك. سواء كنت قائما فاستحضر عظمة الله في قيامك، سواء كنت قاعدا استحضر عظمة الله في قعودك، سواء كنت نائما على جنبك مضطجعا استحضر عظمة الله في كل حال وعلى كل حال. ولا بد مع الذكر من فكر، فالذكر بلا فكر جفاء، والفكر بلا فكر عداء، والذكر مع الفكر وفاء. ذكر بلا فكر جفاء، فكر بلا ذكر عداء، ذكر وفكر وفاء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم يا رب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض؟ يذكرون ويتفكرون. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذن فليس الذكر قاصرا على كلمات يلوكها اللسان وهو غافل عن ذكر الواحد التيان. اسمع معي الى ما قاله العارف بالله سفيان الثوري رضي الله عنه. جاءه رجل وقال له: يا سفيان، اني اشكو مرض البعد عن الله. مرض، انه داء الداء ومكمن العلل وعلة البلاء، مرض البعد عن الله. فقال له سفيان: يا هذا عليك بعروق الاخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه بنار الحزن وصفه بمصفات المراقبة وتناوله بكف الصدق واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. الذكر عمل القلوب، والقلوب احيانا تكون في مقام الجلال لله، واحيانا تكون في مقام الرحمة. ان كانت في مقام الجلال وجلت، وان كانت في مقام الرحمة اطمأنت. وفي المقامين يقول تعالى في اولهما: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي المقام الثاني يقول مولانا: الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر قضية القضايا، وانا لا ابالغ في الحقيقة اذا ما قلت لحضراتكم لو ان المجتمع ذكر الله ما رأيت في السجون قاتلا ولا في البيوت عاطلا ولا في الطريق سائلا. لو ان المجتمع استحضر عظمة الرقيب الاعلى في قلبه ما كنا في حاجة الى نيابة عسكرية ولا مكافحة بتقريب الاموال ولا نيابات تمويل ولا ديوان محاسبة ولا مخالفات مالية. لو استحضر كل انسان عظمة الرقيب الاعلى في قلبه لكان مثل بنت بائعة اللبن. واسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء ان اردد على اسماع سيادتكم ذلك النشيد القدسي الرفيع الذي رددته بنت بائعة اللبن امام فاروق هذه الامة امام عمر. وما ادراك ما عمر؟ رجل اذا ذكر اسمه اقترن بالعدل والاصلاح والزهد والتقوى والورع. رجل كان يستطيع ان يعب من اموال الرعية وان يقيم في الابراج العاجية وان يعيش في سرر مرفوعة واكوام موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابية مبثوثة وجنات عالية قطوفها دامية فيها عين جارية. كان يستطيع كل هذا لانه ملكها من محيطها الى خليجها، ومع ذلك جاءه ضيف على حين غفلة، فلما جلس معه في بيته قال امير المؤمنين لزوجته كوكب الاسلام ام كلثوم بنت الامام علي وفاطمة ريحانة رسول الله، قال لها: يا ام كلثوم، ان عندي ضيفا، فماذا عندك من الطعام؟ امير المؤمنين عنده ضيف، فماذا عندك يا ام كلثوم من الطعام؟ والله لو سمعتم ماذا عندها لكأنما نزلت على القلوب صاعقة تحرقها كالريشة في مهب العواصف. قالت له: يا امير المؤمنين، ليس عندي من الطعام الا قطعة خبز وبعض عصاة الملح. ما هذا؟ بيت من هذا؟ بيت خفير، بيت فلاح فقير، بيت عامل بائس؟ لا. اذا فمن بيت هذا؟ لمن هذا البيت؟ بيت حاكم الامة، بيت العملاق الكبير، بيت جبار الجاهلية وعملاق الاسلام، بيت رجل لم يستطع الغرور ان يقتحم عليه اسوار نفسه المنيعة، بيت رجل عندما اسلم كان اسلامه نصرا، وعندما هاجر كانت هجرته فتحا، وعندما تولى الخلافة كانت خلافته رحمة. خبز وبعض حصات ملح. انت يا ريحانة رسول الله، يا قطعة من بدن المصطفى، يا ام كلثوم، يا كوكب الاسلام، يا زوج امير المؤمنين، تعيشين على الخبز وبعض حصاة الملح. وهو الذي قهر الاكاسرة وطوق بزراعيه القياصرة، جاءه من ضمن الغنائم في كسرى، جاءته سجادة عجمية، لما فرشوها بسطت على المدينة المنورة كلها. سجادة من غنائم كسرى فرشت المدينة كلها. فهل اصدر عمر قرارا ان تؤمم لصالح بيته؟ لا، لقد قطعها قطعا قطعا وقسمها على المسلمين بالتساوي، ولم يرضى ان يأخذ منها قطعة في بيته، وقال اخشى ان يقول الله لي يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. بيت امير المؤمنين طعامه الملح والخبز، وجيء بهما واكل مع ضيفه، اكل الخبز والملح، ولكن الخبز والملح في رضا الله خير من الدنيا وما فيها، لانها حلال، لقمة حلال عندما تستقر في جوف ابن ادم يغفر الله لصاحبها، لقمة من حلال. يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى؟ فاشريها، ما زاد عن قوتنا، فالمسلمون به اولى. فقومي لبيت المال رديها، قومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. لماذا؟ لماذا فعل عمر كل هذا مع نفسه؟ لانه ذكر ربه. هل كان هناك سلطة فوق عمر الا سلطان الله؟ هل خاف عمر ان يحول الى القضاء الاداري ومجلس الدولة؟ هل خاف عمر ان يحول الى قسم الكسب الحرام؟ هل خاف عمر ان يحاكم امام محكمة الثورة؟ ان عمر لم يخف الا الله، ولم يكن عمر يخاف الا الله، لذلك اتقى الله وقال لاهله يا اهل عمر اتقوا الله فان الناس ينظرون اليكم كما ينظر الطير الى اللحم. يا امه، الم ينهك امير المؤمنين عن هذا؟ فقلت لها وهل يراني امير المؤمنين؟ فقالت لي ان كان امير المؤمنين لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا. انها ذكرت ربها وقالت لامها بعدما غشت اللبن بالماء: يا امه اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين؟ نشيد عزف على قيثارة مقدسة، لكن المسلمين قطعوا اوتارها ولم يبق منها سوى خيط الذكر الرفيع. نشيد قدسي سرى في سمع الثمان سريان الكهرباء في اسلاك البلاتين. يا امه اتغشين المسلمين وتحنثين في اليمين وتكذبين على امير المؤمنين؟ عمر يفزع: ما هذا الصوت؟ من تلك التي تنادي عليك يا بائعة اللبن؟ تقول له: انها ابنتي، وتخاطبك بهذه اللهجة. قالت: يا امير المؤمنين، والله لا تدري ماذا قالت لي وانا اخلط اللبن بالماء. قالت لي: الم ينهك امير المؤمنين عن هذا؟ فقلت لها: وهل يراني امير المؤمنين؟ فقالت لي: ان كان امير المؤمنين لا يرانا فان الله رب العالمين يرانا. ذكر الله ليس كلمات ترددها الألسنة وتنبث بها الشفاء. ذكر الله نار يعكسها الروح في القلب. ذكر الله. فماذا فعل عمر؟ ماذا فعل مع بنت بائعة اللبن؟ أراد أن يعطيها جائزة الدولة التقديرية وفاء لأمانتها. لم يعطها لممثل ولا ممثلة ولا لساخر ولا لساخرة. اراد ان يعطيها جائزة الدولة التقديرية على امانتها. فقال لابنائه، قال لعبد الله ولعبيد الله ولعاصم: من منكم يتزوج بنت بائعة اللبن؟ وصمت الجميع: نحن ابناء امير المؤمنين، انتزوج بنت بائعة اللبن يا ابانا. فقال عمر بعدما قطع هذا الصمت بصوته القوي، وكان عمر اذا قال اسمع، واذا مشى اسرع، واذا ضرب اوجع، قال: والله لو لم يتزوجها احدكم لتزوجتها انا. لا اله الا الله. انني كلما ذكرت هذا المشهد شعرت بقشعريرة تنتاب بدني، وكأني اقف في وهدة سحيقة، واطل بناظري الى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ذراها. امير المؤمنين يتزوج بنت بائعة اللبن او يريد ذلك؟ نعم، انه لا يتزوجها جسدا، انما يتزوجها قيمة من القيم، من القيم الخلقية، ومثلا من المثل الرفيعة. انه يتزوج الامانة في اسمى معانيها وفي اعلى مبانيها وفي اشرف مراميها ومغازيها ومبانيها. انها الامانة. وهل بعد الامانة شيء؟ ان نبيكم محمدا كان يلقب بالصادق الامين، الصادق الامين، وهو الذي قال: لا دين لمن لا عهد له، ولا ايمان لمن لا امانة. ويتزوجها عاصم بن عمر، يتزوج ابن امير المؤمنين بنت بائعة اللبن، يتزوجها ويعيش معها عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية، وتنجب منه فتاة اسمها ليلى، ليلى بنت عاصم ابن عمر. وتتزوج ليلى بنت بائعة اللبن بنت عاصم ابن عمر تتزوج بعبد العزيز ابن مروان وتنجب منه خامس الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز. امه بنت بائعة اللبن، ام عمر ابن عبد العزيز الذي كان يخاف من الله خوف من يعتقد ان النار لم تخلق الا له وحده. امه بنت بايعة اللبن، فما بال اغنيائنا، ما بال اغنيائنا اذا زوجوا لا ينظرون الا الى ماديات الحياة. ولو طلب الفقير منهم نصف كيلو من اللحم لبخلوا به، ولو سئل الناس التراب لاوشكوا اذا قيل هاتوا ان يملوا ويمنعوا. ويقيم احد الاغنياء عرسا لابنه او عرسا لابنته يكلف ليلة الزفاف 5000 جنيه، وقبل ان يعقد المأذون العقد يكون هناك عربة هندا محملة بزجاجات البيرة. هذه اعراس ام هذا غضب من الله؟ لو ذكر الله، لو علموا انهم عما قليل سيموتون وسيلقون تحت اطباق التراب، وسيناديهم مولانا عندما يأتي الليل في اول ليلة في القبر: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك الا انا، وانا الحي الذي لا اموت. انا الحي. زوروا المقابر، زوروا المقابر واشهدوا الجنائز واحضروا غسل الميت. ان اردتم ان ترق قلوبكم فانظروا الى ابن ادم وهو يغسل، لم يستطع ان يخلع ثياب نفسه بنفسه، لم يستطع ان يخلع ثياب نفسه بنفسه، خلعوا ثيابه وكشفوا عورته، لم يستطع ان يذهب الى دورة المياه ليخلص نفسه من الفضلات بعد موته، فجاء المغسل وضغط على البطن، اغمضت العينان وذهب السمع ودخل الخدان في الفم وانفتح الفم ومال الانف وتغير المنظر، واجلسه المغسل على الخشبة ثم نومه ثم على جنبه ثم على جنبه ثم حشى الجسم قطما. الفم قطم والاذنان قطما والمنافس كلها ملأت بالقطم، ملأت بالقطم، ولف في ادراج الكفن ثوب سيظل به حتى يلقى الله، وهو الذي كان يغير كل يوم 3 اثواب، وهو الذي كان يغير كل يوم 3 اثواب، ظل في كفن واحد حتى ينفخ في الصور يوم القيامة. فسبحان الذي نفخ الروح في التراب فصار انسانا، وسبحان من يقبض الروح من الانسان فيصير ترابا. الملك اليوم، الملك اليوم لله الواحد القهار. الذكر ايها السادة الاعزاء استحضار لعظمة الله تعالى في القلب. فماذا قال الحبيب عن ذكر الله؟ هذا سؤال اجيب عنه بعد جلسة الاستراحة، خشية ان يضيع الطريق من قدمي، فان عقارب الساعة لا ترحم في زحفها. ومن ثم فانني اعود بحضراتكم من هناك الى هنا، وما ادراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. الديان لا يموت، نموت وايامنا تذهب ونلعب والموت لا يلعب. عجبت لذي لعب قد لها، عجبت وما لي لا اعجب. ايلهو يلعب من نفسه تموت ومنزله يخرب. ارى الليل يطلبنا والنهار ولم ادر ايهما اطلب. احاط الجديدان جمعا بنا وليس لنا منهما مهرب. وكل له مدة تنقضي وكل له اثر يكتب. اعمل ما شئت كما تزين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد. واشهد ان لا اله الا الله ولينا فنعم المولى ونعم النصير. ايها المسلمون الاعزاء، اسمعوا الى ما قاله سيد الخلق وحبيب الحق عن الذكر. انها كلمة موجزة المبنى لكنها عظيمة المعنى. يقول الحبيب في ايجاز وجيز لكنه معجز وعزيز: الا ادلكم على خير اعمالكم وازكاها عند مليككم وارفعها في درجاتكم، وخير لكم من انفاق الذهب والورق، وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. ذكر الله، الذكر على سبعة انواع: ذكر العينين البكاء، وذكر الاذنين الاصغاء، وذكر اللسان الثناء، وذكر اليدين العطاء، وذكر البدن الوفاء، وذكر الروح الخوف والرجاء، وذكر القلب التسليم والرضا. فكما ان لكل جارحة من الجوارح معصية، كذلك لكل جارحة من الجوارح ذكرا تذكر به الله. لو ان المجتمع الذي نحيا على ارضه ذكر الله ما عصى الله. ولكن للاسف بعدما هبت علينا رياح هوج من الشرق الملحد مرة، ومن الغرب المنحل مرة، من روسيا مرة، ومن امريكا مرة، ومن سارتر مرة، اخذ شبابنا يعكف على قراءة كتب الجنس والانحلال، ودخلت الافلام مع المفسدين في غرفات النوم، وتدخل بعض بيوت المسلمين فترى فيها نوعين من المفسدين او المتلفيون، هذا ملون وذاك اسود وابيض. ما نتيجة كل هذا؟ نتيجة كل هذا ان الاعصاب اصيبت بالانهيار. في مدة 10 ايام مرت بي عرض علي 4 حالات وكلها من نوع واحد. 10 ايام مضت عرضت علي 4 حالات وكلها من نوع واحد. فتيات في ليلة الزفاف عندما يدخلن غرفة الدخول يصبن بالانهيار العصبي ويفقدن النطق. فاذا رأت زوجها بعد ذلك صرخت وولولت وخرجت في الطريق تجري. ما نتيجة كل هذا وما اسبابه؟ اما الاسباب فلان البيوت خلت من ذكر الله، خلت من ملائكة الرحمة. افلام بالليل ومسرحيات عصرا ومباريات كرة كل يوم، والله تبارك وتعالى ينادي في عليائه ويقول وهو اصدق القائلين: يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور، وكان بالمؤمنين رحيما، تحيتهم يوم يلقونه السلام، واعد لهم اجرا كريما. ذكر الله خلت منه بيوت المسلمين، فماذا بقي؟ ماذا بقي في بيوتنا؟ بقي في بيوتنا بدع منكرات. هل قال لك الله يا والد العروس، هل قال لك الله اذهب ببنتك الى حلاق الدين ليلة زفافها؟ هل قال لك الله ذلك ليلة زفافها تذهب بها الى ما يسمى بالكوافير ليدور حولها ويصفف شعرها ويلمس بأنامله العاصية ملامس العفة في جسمها؟ هل قال لك الله يا مسلم هذا؟ هل قال لك الله ليلة زفاف ابنتك اذهب الى حلاق الدين ليدور حولها ويلمس شعرها ووجهها وملامس العفة في كرائم جسمها؟ وانت راض بهذا؟ ان الحبيب محمدا يقول لا يدخل الجنة ديوث. قالوا وما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على عرضه، لا يغار على عرضه. ان امرأة جاءت الى الحبيب المصطفى وكانت تلبس خلخالا في رجليها، واخذت تضرب الارض برجليها في مشيتها ليسمع للخلخال رنين خلخال. جعل المولى تبارك اسمه يعلن حالة الطوارئ في السماء بنسبة 100%، وينزل الامين جبريل على الامين محمد يجوب الافاق ويطوي باجنحته السبع الطباق بقوله تعالى: ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. سبحانك. رنة خلخال تحت الثياب تفزع لها السماوات العلى. ان الاسلام لا يبيح للمرأة ان تؤذن للصلاة، لا يبيح لها ان تؤذن، والاذان توحيد وشهادة بالرسالة لسيدنا محمد. ومع ذلك لو اذنت المرأة نزلت عليها اللعنة من فوق سبع سماوات. ان ابا هريرة رضي الله عنه مرت به امرأة ذاهبة الى المسجد للصلاة فشم منها ريحا طيبا لانها كانت معطرة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اذا استعطرت المرأة ومرت على القوم فشموا رائحتها فهي زانية، وكل عين تنظر اليها زانية. فقال لها ابا هريرة، قال لها ابو هريرة: الى اين يا امة الجبار؟ قالت: الى المسجد ليصلي. قال لها: ارجعي الى بيتك وازيلي عطرك واغتسلي غسلك للجنابة. الله اكبر. ارجعي الى بيتك واسيلي عطرك واغتسلي غسلك للجنابة، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة امرأة معطرة حتى تزيل عطرها وتغتسل غسلها للجنابة. هذه كانت ذاهبة الى اين؟ الى بيت الله، الى بيت الله. ان جمال الخلاق اعظم من جمال الحلاق، لان جمال الخلاق مكتوب عليه صنع الله الذي اتقن كل شيء، اما جمال الحلاق فلا بقاء له ولا رواه ولا جمال. معشر السادة، لماذا اصيبت بيوتنا بانواع الانعيار العصبي؟ لماذا؟ لان الشياطين عششت. ولماذا عششت؟ لما فرت ملائكة الرحمة. ولماذا فرت؟ لان هناك في البيوت سينماوات وغناء واشياء لا يرضى بها الله. والحبيب محمد يقول: اياكم والغناء، فان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. اياكم والغناء، فان الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. ولما مليت القلوب غناء اصبحت خاوية من ذكر الله، واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. معشر السادة، اذا فماذا نصنع ليلة زفافنا ليطرد الله الشياطين من بيوتنا؟ اصنعوا ما صنعه الحبيب محمد، اصنعوا ما صنعه الحبيب. لم يذهب زوجته الى حلاق، ولم يحضر سيارة هوندا مليئة بالبيرة، والبيرة خمر نهى عنه النبي ونص على ذلك، نص على تحريم البيرة وقال: اياكم وشراب الجعة. قالوا: وما شراب الجعة؟ قال: هو ماء الشعير، والبيرة تصنع من الشعير. وهذا حديث صحيح وصريح في تحريم البيرة التي ما خلا منها محل ولا ثلاجة في البيوت، في بيوت المسلمين الذين سمعوا كلام ربهم وكلام نبيهم، ولم يقولوا سمعنا واطعنا، انما قالوا سمعنا وعصينا. اقسم بالله العظيم، البيرة حرام، ونص على ذلك الحبيب محمد، نص على ذلك الحبيب المصطفى. لم يحضر النبي سيارة بيرة، ولم يحضر فرقة ماجنة حتى اذان الفجر تغني وترقص. ما هذا؟ نحتفل بليلة الزفاف. وما ليلة الزفاف؟ ان ليلة الزفاف عبارة عن توقيع على عقد شركة مساهمة مكتوب عليها ان رأس مالها المودة والرحمة، ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة. انبدأ هذه الشركة بما يغضب الله؟ ان الله يقول: انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر، فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما وكان الشيطان ثالثهما. وهل هناك رضا من الله اذا بدأنا ليلة الزفاف بالذهاب الى حلاق الدين وبشرب الخمور وبسماع الغناء وبالرقص والطبل؟ اذا فماذا نصنع؟ اصنع ما صنعه حبيبك محمد لتعيش عيشة راضية لا تسمع فيها لاغية. عندما دخل بام المؤمنين عائشة صلى بها ركعتين شكرا لله تعالى، وبعدما سلم من صلاة الركعتين جيء له بقدح من حليب، لبن حليب، لتكون الحياة صافية، صافية صفاء السماء، انصع من ماء الغمام واطهر من السحابة في سمائها، ما علاج هذه المصائب؟ ذكر الله. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما علاج امراض الاعصاب؟ علاجها كما وصى بذلك سيدنا محمد، اقرأوا سورة البقرة فان اخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تقوى عليها السحرة. اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم، فان لم تقرأوها فاقرأوا آية الكرسي وقل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، فان هذه الصور لما نزلت على حبيب الله محمد اخبر ان البيت الذي تقرأ فيه لا يقربه الشيطان ابدا. ماذا يفعل الله بنا؟ شاب يقتحم احد المساجد ويقتل به اثنين ليسرق بيت الله. ولو بحثتم وراء هذا الشاب وعلمتم ما وراءه من الخلفيات لوجدتم انه ما فعل ذلك الا لاحد ثلاثة اشياء: اما شارع العرم، واما الخمارات، واما نادي القمار الذي افتتح قريبا بجبل المقطم. اذا بحثتم مشكلة هذا الشيطان الذي تسور المحراب ونزل في المسجد ليسرق بيت الله، فلما اعترضه الحارسان مزق جسمهما بقرن الغزال تمزيقا، مع ان احد الحارسين متزوج ومعه 14 ولدا. طالما هناك نساء وخمر وقمار، نساء وخمر وقمار وغناء، نساء وخمر وقمار وغناء، يقول ليلنا خمر واشواق تغني حولنا. ليلنا خمر، لا، انه ليل الفاسقين، اما ليلنا نحن فذكر. ذكر. قالوا للحسن البصري رضي الله عنه وكان اصمر الوجه، وفجأة نظروا في وجهه فوجدوه قد ابيض، فقالوا له: يا حسن، ما الذي بيض وجهك وكنت اصمر؟ فقال الحسن: خلونا بالله ليلة نصلي بين يديه فكسانا من جماله وبهائه وكماله. قيام الليل، ليل الصالحين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالاسحار هم يستغفرون، وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الارض ايات للموقنين، وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. فزعت والله وانا اطالع صحف يوم الاثنين الماضي وهي تعلن على لسان عضو في مجلس الشعب عن احدى دوائر القاهرة، يقول ان خلو الرجل في المساكن اصبح 10 جنيهات. واعدت سماع الخبر لعل اذني قد اخطأت الطريق الى سماع خلو الرجل ينزل من 5000 و4000 الى 10 جنيهات. قلت للقارئ: اعد علي الخبر. فعلمت ان خلو الرجل ليس في المساكن هذه، انما خلو الرجل لسكن الاحياء في مقابر الاموات. المقابر، المقابر اصبح الاحياء يسكنونها، دفنا بالحياة، وبعض الاحياء يعيش في عربات السكة الحديد، وبعض الاحياء يستولي على المساجد ليس له مأوى المقابر. المقابر اصبحت تسكن للاحياء بخلو الرجل. وتسمع كلاما من وزير الاسكان، كلاما حلوا اشهى من العسل، ولكن الحقيقة امر من الصبر. ماذا يفعل الله بنا بعد هذا؟ فتيات يطلقن بسبب ازمات المساكن، احياء يسكن المقابر بخلو رجل ليعشن بجانب الاموات، ليعشن بجانب الاموات. والامام مالك بن انس يقول: بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقف الحي على قبر الميت ويقول له: يا ليتني مكانك. وها هي في الايام قد جاءت يا رسول الله، وقف الحي على قبر الميت وقال: يا ليتني مكانه. معشر السادة، قبل ان افارق هذا المقام، ما اداب الذكر؟ اذا كان الذكر علاج مصائبنا، يجلو قلوبنا ويقربنا الى ربنا، اداب الذكر ان تجلس كهيئتك في قراءة التشهد وتستقبل القبلة وتذكر الله في نفسك كما قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذا ذكرت الله فيستحسن ان تكون متوضئا. اما التطويف ذات اليمين وذات الشمال فذاك استهزاء بصاحب العظمة والكبرياء، لا يليق مع الله ولا يجوز مع الله. هل يجوز للمسلم ان يذكر الله بالفاظ غير عربية؟ حل روع، كسق، هيوه، شندخق، مزجل، بزجل، هل يجوز ان نذكر الله بهذه الاسماء؟ الجواب على هذا السؤال من الله ذاته. قال تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه فيجزون ما كانوا يعملون. فمن اراد ان يذكر الله فليذكره باسمائه الحسنى. ان لله 99 اسما، 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. اما شندخخ وحل روح وكسق فهذه الالفاظ قد تكون اسماء للشياطين، فكيف نذكر الله باسماء الشياطين؟ اتقوا الله، اتقوا الله، واسمعوا واطيعوا، واسمعوا كلام ربكم واطيعوا نبيكم. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم استر عوراتنا وامر روعاتنا وفرج كروبنا وهد ديوننا وارفع راياتنا. اللهم لا تمكن اسرائيل من قطرة ماء من نيلنا. اللهم لا تمكن اسرائيل من مياه نيلنا. اللهم لا تمكن اسرائيل من مياه نيلنا. واجعل ماء النيل مباركا لصحرائنا. اللهم خضر ارضنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. سادتي واخواني، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء